هناك بعض المسائل التي ينبغي على كل مسلم أن يفهمها جيدا عن سورة الفاتحة، لأن هذه السورة من عظمتها وقدرها عند الله سبحانه جعلها ركن في كل ركعة في الصلاة، من تركها فلا صلاة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأها في صلاته صلاته باطلة. لكن هناك بعض الحالات الإنسان لا يقرأ فيها سورة الفاتحة وصلاته صحيحة. أول هذه الحالات من فاته وقت قراءة الفاتحة، هذا ركن قراءة الفاتحة له وقت بداية ووقت نهاية، من فاته هذا الوقت يسقط عنه هذا الركن. فوقت قراءة الفاتحة من التكبيرة الأولى، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال من السجود، من التكبيرة الأولى إلى التكبيرة الثانية، وهي تكبيرة الانتقال إلى الركوع. من أدرك هذا الوقت خلف الإمام ولم يقرأ فيه سورة الفاتحة فركعته باطلة. فهذا الركن له وقت بداية ووقت نهاية مثل الصلاة، كل صلاة وكل فريضة لها وقت بداية ووقت نهاية. فمثلا صلاة الظهر وقتها يبدأ عند أذان الظهر وله علامات للشمس، وينتهي هذا الوقت عند أذان العصر. من فاته صلاة الظهر في هذا الوقت عمدا فالله سبحانه وتعالى لن يقبل منه، مثل الامتحان مثلا، لو أن طالب يمتحن الامتحان له وقت بداية ووقت نهاية، من الساعة التاسعة مثلا إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، لو أنه ذهب إلى الامتحان قبل الميعاد يقولون له انتظر حتى يأتي وقت الامتحان. كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة قبل وقتها إلا في حالة السفر إذا جمع بين الصلاتين. ولو أنه ذهب بعد انتهاء وقت الامتحان لم يسمح له بالدخول إلا بعذر، وعذر مقبول، كان يجري عملية، كان مريضا مرضا شديدا، حصلت له حادثة، لو جاء بعذر مقبول سيسمحون له بالدخول. لكن لو جاء بعذر غير مقبول سيرفضونه. كذلك الصلوات الخمس، لو أن الإنسان ترك وقت الصلاة عمدا، إنه كان في الشغل أو كان في مشوار وهو متعمد أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن في بعض الناس طوال اليوم في شغله وفي مكان عمله لا يصلي، فإذا ذهب إلى البيت في آخر اليوم يصلي الصلوات كلها، هذا نقول له صلاتك غير مقبولة، غير صحيحة، لأنك تركت شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الوقت، أن تصلي الصلاة في وقتها. ماذا تقول لربك عندما تقف أمامه؟ ما هو عذرك في ترك هذه الصلوات؟ تقول له: كنت في الشغل، كنت في مشوار. ليس هناك عذر إلا عذر مقبول. إنسان يجري عمليا كان في البين إلى آخر هذه الأعذار. فكل صلاة لا بد أن تصليها في وقتها. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها، عندما يؤذن المؤذن تترك كل ما في يدك وتذهب للوقوف بين يدي ربك. فكذلك ركن قراءة الفاتحة له وقت بداية ووقت نهاية. لو أن الإنسان جاء إلى المسجد والإمام يصلي والإمام مرتبا في ركن قراءة الفاتحة، لكن في صلاة سرية، لأن الصلوات الجهرية أو الركعات الجهرية يجوز للمأموم أن يقرأ فيها قراءة الفاتحة، سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طالما أنك سمعت سورة الفاتحة من الإمام فقراءته لك قراءة. هناك بعض الأئمة لا يترك مجالا للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، إنه بعد أن ينتهي من سورة الفاتحة يشرع في السورة التي بعدها مباشرة، لا يسكت قليلا. فمن صلى خلف إمام لا يترك مجالا لقراءة سورة الفاتحة الصلاة صحيحة. وعليها أدلة، لكن من كان يصلي خلف إمام يترك مجالا فاقرأ فيه سورة الفاتحة فيستحب لك ذلك. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن في الصلوات السرية لا بد للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، لأن الإمام لا يقرأ ولا يسمع منه قراءة. فمن جاء والإمام واقف وكبر خلف الإمام وما زال في ركن قراءة الفاتحة ولم يقرأها في صلاة سرية فركعته باطلة. هذا الذي أدرك الوقت ولم يقرأ، ظل سرحان ومشغول في أمور دنياه ولم يقرأ سورة الفاتحة وهو كان أدرك الوقت، نقول له: ركعتك باطلة وتأتي بها بعد أن يسلم الإمام إذا كان في صلاة سرية. فهذه المسائل لا بد للإنسان أن يعرفها جيدا. في النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الركعة تدرك بالركوع، قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، حديث صحيح. فالإنسان إذا أدرك الركوع خلف الإمام مطمئنا فركعته صحيحة. لكن لو أن إنسانا دخل إلى المسجد وأراد أن يشرع في الركوع والإمام قد قام، هو لم يدرك الركوع مطمئنا خلف الإمام، فهو بذلك لم يدرك الركوع، لكن لابد أن يركع ويطمئن راكعا والإمام راكع، هنا يحتسب له واحد. فهذه أول مسألة لابد أن يعرفها عن سورة الفاتحة، أنك إن لم تدرك الوقت فيسقط عنك هذا الوقت. وأيضا الذي لا يقرأ سورة الفاتحة وصلاته صحيحة من لا يستطيع حفظها. بعض الناس خاصة كبار السن لا يستطيع أن يحفظ هذه السورة، فيقع يجوز له أن يقرأها، لكنه في هذا الركن يسبح الله ويحمده ويكبره. يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ويذكر الله تعالى في هذا الركن، وصلاته صحيحة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن أول آية في سورة الفاتحة، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وعرفنا ما معنى الحمد، وما معنى رب، وما معنى العالمين، وهم كل ما سوى الله سبحانه. الآية الثانية قوله تعالى الرحمن الرحيم. هذان الاسمين يدلان على رحمة الله سبحانه، الرحمن والرحيم، لكن هناك فرق بينهما. هذا الاسم، اسم الله الرحمن، يدل على رحمة الله سبحانه، وأيضا اسم الله الرحيم، لكن الرحمن له معنى في الرحمة، والرحيم أيضا له معنى في الرحمة. فالرحمن هو ذو الرحمة العامة للخلق جميعا، وبدون هذه الرحمة لن يستطيع الإنسان أن يعيش على وجه الأرض. الله عز وجل من رحمته لما خلق الناس وأنزلهم إلى هذه الأرض سخر لهم هذا الكون بأكمله حتى يستطيعون العيش فيه. الله عز وجل قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخر لكم أنتم أيها الناس. فالشمس مهمتها أن يعيش الناس في دفء وتساعدهم في إنبات نباتهم وغير ذلك من الفوائد. هذه مهمة الشمس، خلقت لأجل الناس. سخر لكم الشمس والقمر، وأيضا قال سبحانه وسخر لكم البحر. هذا البحر العظيم الله عز وجل خلقه للناس، وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، والأنعام خلقها لكم. الله عز وجل خلق هذه الدواب كي يستفيد منها الناس يأكلونها ولكم فيها منافع. هل هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه لا يستفيد منها إلا الطائع المؤمن فقط؟ لا، كل الناس يستفيدون من هذه المخلوقات، المشرك والكافر والملحد وعدو الله وكل هؤلاء يستفيدون مما خلق الله سبحانه. فالله عز وجل برحمته باسم الرحمن جعل هؤلاء الناس يستفيدون من هذه المخلوقات لأنه الرحمن سبحانه ذو الرحمة العامة للخلق جميعا بما فيهم الكافر والمشرك وكل هؤلاء. لكن اسم الله الرحيم هو ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين. الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. فلولا رحمه الله سبحانه لم يستطيع احد ان يصلي ولا ان يصوم ولا ان يتصدق ولا ان يفعل اي خير لولا رحمته واعانته سبحانه وبحمده. لذلك انظر إلى دعاء حملة العرش، وهذا الدعاء يعني يرق قلبك منه. حرص حملة العرش على المؤمنين والمنفعة للطائعين والتائبين في سورة غافر. قال الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يثنون على الله قبل القلب. وهذا من آداب الدعاء، أن تثني على الله أولا ثم بعد ذلك تطلب منه ما تريد. ربنا ذات الكلام حملت العرش الثمانين، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ الثمانين، حملت العرش يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذا دعاؤهم وطالبهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني يدعون للمؤمنين ولأهليهم ولذرياتهم، وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، يعني يقولون يا رب أبعد المؤمنين والطائعين عن الذنوب والمعاصي. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، هذه الرحمة الخاصة رحيم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم أن يرحمك الله، إن رحمك أعادك على طاعته وأبعدك عن معصيته وأدخلك الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لو رحمك الله يحفظ لك أولادك حتى في غيابك. لننظر إلى هذه القصة العظيمة التي تبين رحمة الله عز وجل لعباد الصالحين المؤمنين، أنه حتى بعد مماتهم الله عز وجل يحفظ لهم أولادهم. في قصة موسى والفطر، لما كان في الطريق فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه. كان في جدار حائط لمكان زي ما يقول على الجراج، فكان هناك حائط سيسقط يريد ان ينقض، فسليمنا الفطر اصلح هذا الجدار. فاعترض عليه سيدنا موسى، لان اهل هذه القريه لم يضيفوهما، كانوا بخلاء. فقال له سيدنا موسى: هل اتخذت عليه اجرا؟ يعني شوف مين صاحب الجدار وقول له هات فلوس حق ما اصبحت لك الجدار. فقال له: هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. فليبينها ليه هو اصلح الجدار. قال: اما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينه، يتيمين ابوهما مات وكان تحته كنز لهما. كان في كنز الوالد تركه للاولاد وهم صغار، فلم يستطيعوا ان نفع منه لانهم ما زالوا اطفالا. كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني هذين الولدين يكبرا ويبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. بعد أن يكبر يأخذ هذا الكنز وينتزعون منه، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذه الرحمة الخاصة، وما فعلته عن أهلي، ذلك تأويل ما لم تسمع عليه صبر. لو أن هذا الجدار وقع كان مستقبل هذين الولدين سيضيع، كان سيسرق هذا الكنز، لكن برحمة الله عز وجل أن حفظ لهذين الولدين كنزهم رحمة منه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يدخلنا برحمته في رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، قوله تعالى مالك يوم الدين، هذه الآية لها قراءتان. القراءة الأولى التي نعرفها جميعا ونقرأها مالك يوم الدين، هناك ألف بعد الميم، وهناك قراءة ثانية صحيحة وهي ملك يوم الدين بدون الألف، ملك يوم الدين. لكن قراءة مالك يوم الدين هي الأفضل لأسباب. السبب الأول أن كل مالك ملك، وليس كل ملك مالك. بمعنى لو أن إنسانا أعطاه الله الملك، هل هذا الإنسان يمتلك كل شيء في مملكته؟ الجواب لا، لا يمتلك أشياء الناس وبيوتهم وممتلكاتهم. هو له الملك أي له الأمر، يأمر فيطاع ويحكم بين الناس، لكنه لا يمتلكون. لكن المالك ملك، لو أن إنسانا يملك شيئا هو له الأمر ويطاع في ملك ملكه، الشيء الذي يملكه يتحكم فيه كما يريد. فكل مالك ملك وليس كل ملك مالك، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن مالك يوم الدين، هذه الآية 12 حرفا، 12 حرف. لو أنك قرأت هذه الآية والحرف ب10 حسنات يعني 120 حسنة، ولو أنك قرأت ملك يوم الدين بدون ألف ستكون الآية 11 حرفا يعني 110 حسنة. فنحن أولى بال10 حسنات، فمالك يوم الدين قراءتها أعم من ملك يوم الدين. والله عز وجل خص هذا اليوم بالملك لأن الكل سيعترف بذلك. في الدنيا الله عز وجل أعطى الملك لأناس من عباده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهناك اناس اعطاهم الله الملك فظنوا انهم الهه يعبدون من دون الله، الله. كفي العون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكأن قوتها هؤلاء. كانوا لا يعترفون إلا بملكهم ولا يعترفون بملك الله سبحانه، لكن في يوم القيامة الكل سيشاهد ملك الله عز وجل. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. تخيل في أرض المحشر مليارات الناس من أول سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء الناس لا يعلم عددهم إلا الله، وكل هؤلاء لا يخفى على الله منهم شيء. الله يعلم قصة حياة كل إنسان فيه وماذا فعل في حياته. عظيم قدير سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الكل سيعترف ويقر ان الملك لله وحده. نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم حتى لا اطيل على حضراتكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، ونساله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وان يكفر عنا سيئاتنا، وان يتوفنا مع الابرار. اللهم حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله